بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عثمان بن أبي طلحة، عثمان بن طلحة هذا يعني كان حاجب البيت، كان حاجب الكعبة الشريفة، أسلم في هدنة الحديبية وهاجر مع خالد بن الوليد وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه مفاتيح الكعبة، وتوفي سنة 42 رضي الله تعالى عنه. فهذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة ودخل بها البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح، دعا عثمان بن أبي طلحة ودفع إليه المفتاح، فما زالت مفاتيح الكعبة إلى اليوم في سلالتهم إلى اليوم، مفتاح الكعبة. ليه؟ لأن طبعا الحكام بيخافوا، أن في حديث قال إيه الرسول عليه السلام، لا ينزعها منكم إلا ظالم، لما أعطى المفاتيح لعثمان بن طلحة قال لا ينزعها منكم يعني من أهل بيتكم ونسلكم إلا ظالم، فطبعا كل واحد إيه لو نزعها يبقى دي شهادة من الرسول عليه السلام بأنه ظالم. فإلى اليوم ما زالت معروف لهم بيت في مكة سلالة عثمان بن طلحة، وما زال معه مفتاح الكعبة في أيديه إلى اليوم. فقالوا إن يعني هذا سبب نزول الآية الكريمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. فبما أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، طب إحنا بنذكر السبب ليه؟ لأن السبب قطعي الدخول في إيه؟ في حكم الآية، سبب نزول قطعا يدخل في حكم الآية، لكن هل يقصر حكم الآية على خصوص الحادثة؟ فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فيقول إمام القرطبي والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما وكل إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلمات والعدل في الحكومات، وهذا اختيار الطبري، وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، تشمل كل أمانة، تشمل كل أمانة، سواء أمانة المفاتيح باب الكعبة التي سبب النزول، أو أمانة القضاء، أو العدل في الحكومات، أو حتى من دون القضاء. الأمانة أن واحد أعطاك وديعة تحافظ، يستودعك وديعة، فهذه من الأمانة أن تحافظ عليها وتؤديها له إذا طلبها. الأمانة أن يتحرز الإنسان عند أداء الشهادة، هذه أمانة أيضا إلى آخره. يدل عموم الآية على أن تولية السلطان في الإمامة الكبرى يأتي من طريق أهل الحل والعقد لمن يرونه أهلا ومستحقا للقيام. طبعا دي من الفروق الأساسية بين النظام الإسلامي وبين النظم الفاسدة الديمقراطية وغير ذلك. ودايما تلاحظوا كلمة النظام الإسلامي، أنا أذكر كتاب للمودودي كان له سلسلة، نظام القضاء في الإسلام، نظام الحكم في الإسلام، نظام كذا في الإسلام. فالإسلام هو دين النظام، القواعد والانضباط والدقة، دايما كانوا يعبروا عن إيه بهذا التعبير. فالتعيين الخليفة لا يرجع إلى حكم الأغلبية، لأن حتى الديمقراطية التي يدعونها هي ديمقراطية مزيفة، يعني في أمريكا التي تدعى أنها أم الديمقراطية كله دجل بسيطرة اليهود وأصحاب رؤوس الأموال ونحو ذلك، فما فيش يعني ده كلام مثالي بيقولوه خيالي، لكن في الواقع ليس له ظل من الواقع، بجانب أنه بيضفي نوع من اللوهية على الشعب، حكم الشعب، الشعب يحل والشعب يحرم والشعب يختار. لا، في الإسلام الاختيار في هذه الولايات الإمامة أو الخلافة يرجع فيها إلى مين؟ إلى أهل الحل والعقد. فالغرب الحقيقة كل يوم بتنكشف عوراته وسوءاته أكثر من ذي قبل، وإن هم ناس متوحشين، ناس مجرمون، إرهابيون، وهم أولى الناس بهذه الأوصاف، واضح؟ وإن موضوع الديمقراطية لازم هم يعملوا كده ديكور عشان يجملوا الوجه القبيح ويختفي وراء قناع الحرية وحقوق الإنسان والعدل ومصلحة المرأة إلى آخره. لازم يبقى في شويه مبادئ والا هتبقى وحشيه يعني صارخه. فلا بد من ان يجملوا وجههم القبيح ببعض الدعاوى وفي نفس الوقت لا يملكون انفسهم ساعه الجد بان هم يشيلوا القناع ويتصرفوا بطبيعتهم المتوحشه. يعني دايما بنشبههم بالصنم العجوه. بعض المشركين في الجاهليه كان يصنع صنم من العجوه ويعبده ويفضل بقى يمجد فيه ويركع له ويسجد له ويسبح له، لكن لما يجوع كان بياكله. اذا جاع اكل الاله بتاعه اللي هو صنعه بايديه وايه بيعبده. فاحنا المفروض المنطق الذي نسلكه عند محاججه هؤلاء القوم الفجر الارهابيين من الغربيين هو يكون منطق ان احنا يعني نعملهم زي بالضبط ان يعني احنا ناخذ منهجنا من ايه من سوره الحديد وقول الله سبحانه وتعالى ورهبانيتان ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقر الرهبانية أم أنها بدعة؟ هي بدعة، لكن المفترض في الإنسان إذا ألزم نفسه بمبدأ أنه على الأقل يحترم المبدأ لأنه ألزم نفسه به. فأنتم ألزمتم أنفسكم مبادئ ادعيتم أنكم تخدمونها ثم أنتم تأكلون صنم العجو هذا الذي تعبدونه، يفخموا في مبادئين ثم يلتهمونها عند الحاجة. فده المنطق المفروض أن احنا نعتمد عليه إذا حاججنا القوم. يمكن حادثة الحجاب في فرنسا هذه من أقبح وسوءات المجتمع الغربي الفاجر الكافر، إن هم ناس ليس عندهم مبادئ أصلا ولا، لأن دي بلا شك تدخل في حرية الشخصية وتدخل في ما يسمونهم حرية الأديان. هل الحجاب الإسلام الذي تلبسه المرأة مثل الصليب أو مثل نجمة داود؟ شرك عشان يعني ذكي وليس ذكيا، يعني من الذكاء وليس من الذكاء. هو جماعة المسلمين دول عاملين له يعني مشكلة هناك في فرنسا. جزائريين بس 6 مليون جزائري واخدين الجنسية، فأصبح لهم ثقل طبعا بينتشر فيهم التدين والاعتزاز بالهوية الإسلامية إلا من رحم الله إلا من خذل الله. فطبعا دول المتدينين بيتزايدوا كل شوية ولهم ثقافتهم ولهم هويتهم. ما حل من اثنين، هو بيختار ان يضعهم في مأزق بحيث ان المتدين بحق لن يقبل ابدا ان النساء تمشي عاريات كاسيات عاريات بدون حجاب في الشوارع او في المدارس. واضح. ففي هذه الحالة يعمل ايه؟ اللي مش عاجبه يرحل. يعني اما المتدين يبقى عايز خلص المتدينين، فإما أن يرحل وإما أن يبقى ويذوب بالقهر والتعسف. فهو في الحالتين هو بيحقق مكسب، أنه بيمشي الناس الملتزمين المتدينين اللي هم بيبغضهم ورافضين أن يذوبوا في الكفر والفساد هناك، أو أن اللي موجودين يذوبوا في المجتمع تحت وطأة الاحتياج وأنه هيروح يعمل إيه في الجزائر إلى آخره، فبالتالي يذوب في المجتمع جيل وجيلين وينسوا بقى التدين تماما. فهي ده المقصود الحقيقة من التضييق على المسلمين هناك. لكن كم حكمت حتى محاكم في فرنسا من قبل ان دي حرية شخصية، ودي شيء معروف بديهي. يعني هل هم هؤلاء الفجر الكفر لما يأتون الى بلادنا هل هم يحترمون قوانيننا؟ هل حينما يدخلون المساجد كاسيات عاريات اليس نظامنا على الاقل المساجد، يعني مش هنقول حتى الشوارع، على الاقل اماكن العبادة، هل هم يحترمون ديننا يغطين انفسهن حينما يدخلون يعني بلادنا يلتزمون بقوانيننا الإسلامية على الإطلاق؟ فإذا الحقيقة أن الشيخ الأزهر خذل المسلمين في العالم كله، سامحه الله، خذل أهل الإسلام وبالذات هؤلاء المستضعفين تحت حكم هؤلاء الكفار. ده نوع خذلان مبين، ونسأل الله أن يوفقه للتوبة يعني من هذا الظلم المبين اللي وقع فيه، أن يقول أن أنتم حرين. طب هم أحرار ده تحصيل حاصل، لكن المنطق نقتدي بالقرآن في مناقشة هؤلاء القوم، نقتدي بالقرآن الكريم. وبعدين هو بينظر لك أنت رمز ديني تمثل الإسلام ولك ثقل في العالم الإسلامي. فالشيء الذي يبكي أن بعض القساوسة في فرنسا من الطوائف الكاثوليكية هناك أصدروا قرارا بإدانة القانون الذي أصدره شيراك، وقالوا أن هذا تدخل في الحرية الشخصية وقمع للحرية الدينية. للأسف الشديد قساوسة أنكروا على رئيسهم هناك. ويعني شيخ الأزهر للأسف الشديد يقول هذا الكلام المائع، الكلام الخائب الذي يخذل فيه أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربة. ومع أن دي سلطته، أنا أذكر حادثة في لوس أنجلس قابلت مرة أخ يعني حينما كنت هناك فحكى لي هذه القصة حصلت معه. واضح هذا الأخ كان المهم يعني مستحق لأن ينال الجنسية الأمريكية، فعندهم هناك ساعة الإجراءات النهائية بتاعة الجنسية بيجيبوه و يعني زي شيء من نوع من التعهد أو الالتزام، بيقول إن أنا أتعهد بالدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية وأن أنضم لجيشها في حالة تعرضها لخطر جنبي إلى آخره. فجاء هذا الأخ عند حلف اليمين دي أو هذه الشهادة امتنع، فالقاضي قال له لما لا تقر بهذا الإقرار حتى تنال الجنسية؟ قال له إن ديني يمنعني من أن أفعل ذلك. قال له هات لي وثيقة من هيئة إسلامية رسمية تثبت ذلك. فذهب لمؤسسة إسلامية موجودة في حاجة مكان اسمه أورانج كاونتي بعد سان دييغو، فجاب فعلا شهادة بأن الإسلام يمنعه من يدخل في الجيش الأمريكي وأعطوه الجنسية. يعني واضح. نموذج آخر، أخت في نيويورك رحمه الله تعالى توفيت في حادثة مشهورة قوي، وابنها كان بيصطاد في شلال أو حاجة كده فانزلقت يعني وغرقت هي رحمه الله، وجاءت هنا الإسكندرية. واضح يعني هي غرقت لتنقذ ابنها، زي تحدث الإعلام عنها هناك بضجة كبيرة تمجيدا لموقفها أنها ضحت بحياتها لتنقذ ابنها رحمه الله. المهم يعني أن هذه الأخت الأمريكية ذهبت لتستخرج رخصة، رخصة القيادة. واضح. فجم يصوروها قالت لا أنا ديني يمنع التصوير. واضح. فشكلت لجنة في الحال وأصدرت قرار بأن يصدر لها ترخيص بدون صورة، ويكتب عليه أن صدر هذا الترخيص بناء على المادة كذا من قوانينهم التي تلزم يعني باحترام الحرية الدينية. الأطباء في أمريكا مثلا، أي طبيب يمنع من أي كشف أو سلوك أو إجراء معين يتنافى مع عقيدته، لابد من احترام عقيدته. يعني لو واحد يمتنع من شيء معين من الإجراءات الطبية أو كذا لأنها تخالف عقيدته يعذر في ذلك. الشاهد أنا لا أقول هذا تجميلا لوجههم القبيح يعني، لكن الذي أقوله أن ده المنطق اللي هو بيتعاملوا به. طبعا بعد 11 سبتمبر كل ده حصل فيه تغيير إلى حد كبير. واضح. أي واحد كان بس مجرد أي نوع من الأذى بيتصل ومعلقين في المطارات وفي كل مكان، أي واحد يعمل معك تفرقة عنصرية على أساس اللون أو الدين أو كذا اتصل محكمة منعقدة 24 ساعة. واضح. ولذلك يعني إيه كبتت العنصرية إلى حد ما عند الأمريكان. دلوقتي طبعا لا، ده تحصل إجراءات فظيعة، رجعوا للحقيقة بقى الأصلية بتاعته. الشاهد يعني حتى لا أشتتكم يعني أكثر من هذا، إن ده المنطق بتاعهم، فإحنا نكلمهم بمنطقهم مش نقول لهم أنتم أحرصة. ما هما أمريكا يعني فرنسا مستنياك تقول لها إن أنت حرة في اختراع قوانينكم، يا فرنسا منتظرة اللي يقولها كده؟ لا يعني على الأقل يعني هو وبعدين هو يعني لو شيخ الأزهر هم يحترمونه ويقدرونه ويحترموا كلامه كان يستشيروه قبل ما القانون يطلع، لكن بعد ما القانون يصدر من رئيس الجمهورية هناك في فرنسا يبدأ احنا بقى حملة المباخر يباركون ويمدحون ويزون. فالشاهد يعني من هذا الكلام ان كان ينبغي ان نخاطبهم بهذا المنطق، رهبانية اتدعوها، ما كتبناها عليهم، هم اللي اتدعوها ما كتبناها عليهم، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها. فنحن نقول راعوا قوانينكم حق رعايتها. وبعدين امتى بقى احنا هنفيق ونفهم الغرب على حقيقته؟ امتى؟ وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني امتى هنفهم الغرب؟ كثير من الناس بيتصوروا ان الغرب زي التائب، يعني زي اي انسان كان عاصيا فاسقا فاجرا ظالما ثم هداه الله سبحانه وتعالى وفتح عليه وتاب واستقام وندم على ما مضى. يعني أركان التوبة متحققة: التوقف عن المعصية، الندم على ما مضى، عدم العزم فيه على معاوزه في المستقبل، وإعادة الحقوق لأصحابها إن كان تم حقوق. ولا شرط من شروط التوبة متحققة في الغرب. فبمعنى للأسف الشيء إحنا بنجهل التاريخ، للأسف ما بندرسش التاريخ كويس، وقلبنا أبيض أو بننسى دايما المآسي اللي بيعملها بالذات الفرنسيين. يعني ما عرف العالم الإسلامي استعمار أشد وحشية من الفرنسيين، أشد وأخبث أنواع الاستيطان اللي إحنا بنهاجمه دلوقتي في فلسطين، والذي يفعله اليهود. هم فعلوا نفس الشيء في الجزائر، كانت هناك مستوطنات ومستوطنين يجوا عشان يحتلوا الجزائر ويعيشوا فيها كأمر واقع، واضح. وبالذات الجزائر كانت من أقسى أنواع الاستعمار الفرنسي، عملهم بوحشية رهيبة، يعني وحشية لا توصف. ده تاريخ أسود طويل معروف. فالإنجليز نفس الشيء هنا معنا، هنا في مصر، في في في كل مكان. فالاستعمار الغربي ما تغير وجهه، هو ما ندم، لم يندم على جرائمه في حق المسلمين في خلال فترة الاستعمار الصريح. يمكن دلوقتي تحوصل يعني تحوير في صورة الاستعمار، لكن هو قائم، الإذلال والقهر. يعني أمريكا اللي بتقول الحرية ومش الحرية، طيب في حد بيستعبد الناس مثل ما تستعبدهم أمريكا وتطيح بكل الناس وكل القوانين والأعراف عرض الحائط وبتتصرف زي البلطجي في العالم، ولا تنصت لأي صوت أو انتقاد، تملي بإيه؟ بالقوة. لأن دي فلسفة الغرب، هي دي عقيدته. الغرب عنده يعني شعار عمره ما تخلى عنه، هو ده الحقيقة، إن اللي بيقولك might is right، يعني القوة هي الحق. فما يقولك أنا قوي أفعل ما أشاء لأنني قوي، بحكم القوة الضعيف لا يرحم. might is right، يعني اللي مع القوة يبقى هو ده مع الحق، بغض النظر بقى عن المبادئ. ولذلك ميكافيلي أسس لهم مبدأ إيه؟ مبدأ الغاية تبرر أو تسوغ الوسيلة، واضح. وإن السياسة، ميكافيلي له كتاب كل الحكام بيقروه في العالم من أيام لحد دلوقتي، اللي هو كتاب الأمير، بيديله السياسة زي. فمن ضمن المبادئ التي أرساها لهم ميكافيلي إن السياسة لا تعرف المبادئ، وإنما فقط تعرف الإيه؟ المصالح. المصالح، ولا يستحيون هم يقولك مصلحة بلدي في كذا، أنا مصلحتنا في إن إحنا نعمل كذا وكذا، أو هذا ضد مصالحنا، مش مسألة مبادئ وقيم وإلى أخلاق إلى آخره. فالشاهد يعني من الكلام، يعني حتى هو نفسه شراك لو هو يعني متحمل، يعني منتسب للنصرانية، طيب حتى الصور اللي بيرسموها لمريم عليه السلام، الصور التي يرسمونها ويرسمونها لمريم، هل هي فيها متبرجة كاشفة عن شعرها وكذا وكذا؟ حتى الصور بتاعته. فهذه ليست شارة دينية، يعني شارة دينية دي يعني، وإحنا مسلمين مفيش عندنا شارة دينية فيه هوية إسلامية. يعني النصارى عندهم الصليب ودي شارة دينية، اليهود عندهم نجمة داود، واضح. لكن دي جزء من هوية المسلمة أن تحتجب وأن تطيع الله سبحانه وتعالى، ده في نص من الشرع الشريف يوجبها بالحجاب، واضح. فالغرب لم يندم على جرائمه فيما مضى، بالعكس الجرائم مستمرة سواء في العراق أو في فلسطين أو في غير ذلك. الجرائم هي الاستعمار موجود، الإذلال موجود، قهر الشعوب موجود، سرقة ونصب واحتيال على أرزاق الناس ومقدراته موجودة. ما ندم ولا تاب ولا تراجع، يعني ما حصلش عملية انقطاع في إجرامه، ما انقطعتش أبدا، بالعكس في تمادي. لكن يمكن من الخير الذي حصل في السنوات الأخيرة أن كثير من الناس الذين كانوا يفتنون بالغرب الآن بدأ الناس تفيق وتدرك يعني هذه الحقيقة. للأسف خرجنا عن الموضوع، لكن يمكن خاطرة كان لابد أن نتوقف معها إزاء الموقف المؤسف جدا لشيخ الأزهر هداه الله.